الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: وأما الكلابية فهم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل البصرة، وكان نصرانيا فأسلم وفاق قومه، وكانت له أخت أكبر منه عالمة بدين النصرانية، لها عندهم قدر عظيم، فهجرته حين أسلم وأبعدته من المحلة، لأنها كانت راهبة النصارى مقبولة القول، يصدرون عن رأيها، فتحيل عليها كل أحد من المسلمين والنصارى من الجيران في أن تمكنهم من الدخول إليها، فلم تفعل فاحتال حتى تسلق عليها من بعض بيوت الجيران، فلما رأته صاحت، فقال لها: يا سيدتي، اسمعي مني كلمة واحدة ثم افعلي ما بدا لك. فقالت: هات. فقال: اعلمي إني وجدت هذا الإسلام ينتشر ويزداد كل يوم ظهورا، والنصرانية تضمحل آثارها، فوضعت فصولا وعملت مسائل ذكرها لها، أودعتها معنى النصرانية وأسسها في الإسلام، وشوشت عليهم أصولهم، فلما سمعت ذلك منه طابت نفسها، وكان يقول هو وفرقته أنه ليس لله كلاما مسموعا، وأن جبريل عليه السلام لم يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله، وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله ليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر، وأنه ليس له كلمات ولا في القرآن سور ولا آيات ولا لغة من اللغات، بل هو شيء واحد يعبر به عن ذلك. وإلى هذا القول ذهب أبو الحسن الأشعري وفرقته الأشعرية ينتسبون إليه، وهم في وقتنا هذا كثير منشورون في البلاد أكثر من أن يحصلوا من أن يحصوا، يلبسون على العوام والجهال بأن ذلك تنزيه لله تعالى، وهو في الحقيقة تعطيل، نعوذ بالله من سوء اعتقادهم. وأما الحشوية فهم المجسمة، يقولون بأن الله تعالى عن قولهم على صورة شاب أمرد له شعر قطط في رجله، نعل من ذهب، ينزل يوم عرفة على جمل أحمر، وينزل في كل ليلة جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على سيد البشرية أجمعين، والرضا على آله وصحبه وأنصاره وأحبابه الطيبين الطاهرين الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره إلى يوم الدين وبعد. لازلنا نتكلم عن طوائف المرجئة. قد تقدم الكلام بأن هذه الطوائف تخالف الغلاة من الخوارج، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبائر، وهؤلاء يضفون عليه كامل الإيمان، فأصبح بين الخوارج والمرجئة تغاير وتباين في مسألة الإيمان، وتطور هذا التباين إلى مسائل أخر ذكرنا بعضها عند الكلام عن الكرامية والجهمية. وهذه الطوائف الثلاث، وهي الكلابية والأشاعرة والماتريدية، يطلق عليها مرجئة لأنها خالفت الخوارج، كما أطلق على الجهمية وعلى الكرامية مرجئة، وأطلق أيضا على هذه الطوائف الثلاث لقب الصفاتية. وكثيرا ما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى وفي المنهاج وفي بيان التلبيس وفي الدرء، وقد قالت الصفاتية وقررت الصفاتية، وهذا مشهور عند الصفاتية، يقصد بالصفاتية الذين أثبتوا صفات الذات والفعل لكنهم خاضوا في معانيها بغير حق، وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء خالفوا المعطلة في باب الأسماء والصفات، خالفوا الجهمية، وخالفوا الخوارج، وخالفوا الرافضة، وخالفوا الإباضية. فالجهمية تعطل الأسماء والصفات، وبقية هذه الفرق المتقدمة تعطل الصفات. فجاءت الكلابية وجاءت الأشاعرة وجاءت الماتريدية فأثبتت الصفات، أثبتت صفات الذات من العلم والحياة والقدرة والمشيئة والإرادة إلى آخره، وتأولت بعض صفات الفعل والاختيار. وما تعذر عليها التأويل لماهيته لجأت في إثباته إلى التفويض، والتفويض هو إرسال المعاني. فإذا تعذر عليها التأويل والتفويض كذبت النصوص وردتها. فإذن هذه الطوائف تسمى الصفاتية لأنها أثبتت الصفات في الجملة، لكن في مقام التفصيل عندها نوع من التعطيل، لأن هذا التأويل لم يطرد معها. فبعض الصفات أولوها بلغة العرب كصفة اليد، قالوا يقال في لغة العرب لي على فلان يد يعني نعمة، وهذا مشهور عند العرب. لكن كلمة اليد لها عدة معاني ليست محصورة على النعمة، وتخصيص معنى اليد بالنعمة يفتقر إلى مخصص ولا يوجد. لكنهم لما أرادوا أن يتأولوا بعض الصفات كصفة النزول، فمنهم من قال أن النازل هي الرحمة، ومنهم من قال أن النازل هو الملك. لا يوجد في لغة العرب أن النازل ينحصر في الرحمة، ولا يوجد في لغة العرب أن النازل ينحصر في الملك. نعم الرحمة تنزل والملك ينزل والحديد ينزل والأنعام تنزل، وتخصيص النزول بالرحمة يفتقر إلى مخصص ولا يوجد. وقد ذكر شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في خوضه مع الأشاعرة في هذه المسألة خاصة ما يقرب من 83 وجها أبطل به تأويل القوم للنزول بالرحمة، وأبطل به قول المعتزلة أن النزول للملك. إذن هذه الطوائف الثلاث في مقام التفصيل تأولت بعض صفات الفعل والاختيار، والبعض الآخر قالت فيه بالتفويض، والبعض الآخر لم يتحقق ولم يتأتى معها لا التأويل ولا التفويض فردت النصوص. وهذا في مقام النظر في الحقيقة تعطيل. إذن الكلابية والأشاعرة والماتوريدية أمرهم في مقام النظر ينتهي إلى التعطيل. اللهم إن الطوائف الأول عطلت باللفظ الصريح، والكلابية والأشاعرة والماتوريدية توصلت إلى التعطيل بالمكر السيء والخداع. والمقصود أن أول الطوائف الصفاتية التي قالت بإثبات صفات الذات وتأولت الصفات هي الكلابية، فإن الناس قبل الكلابية ما بين مثبتة ومعطلة، إما سنة تثبت الصفات على الحقيقة اللائقة بكمال الله بالنقل والعقل والفطرة واللازم، أو نفات معطلة كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. ثم خرجت هذه النابتة وهم الكلابية، وأراد عبد الله بن سعيد بن كلاب أن يرد على المعتزلة وعلى الجهمية، أراد أن ينافح عن عقيدة السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وابن كلاب عنده علم بالنقل، يعني عنده معرفة بالقرآن والسنة، وأراد أن يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة ويرد على الغلاة في النفي من المعطلة، فأخطأ الطريق وضل السبيل، لأن الرجل أولع بعلم الكلام وتبحر فيه، فاضطر أن يجمع بين علم النقل والعقل، وطرد في مسائل الاستدلال بالعقل قواعد الكلامية. يقول شيخ الإسلام: فشارك الرجل المعتزلة في طريقة الاستدلال فظل بهذا الاعتبار. إذن ابن كلاب في أول أمره خرج لينافح عن مذهب سلف الأمة، لكنه استخدم في طريقة الإثبات وفي طريقة الرد على المخالف الاعتداد بالعقل. فابن كلاب والأشعري والماتريدي مصادر التلقي عندهم العقل، بخلاف أهل السنة والجماعة فإن مصادر التلقي عندهم النقل والعقل والإجماع، وتارة يضطرون للاستدلال بدليل الفطرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية فمصادر التلقي عندهم العقل، يقولون لأن العقل حاكم على النقل. الخطاب في الكتاب والسنة للعقل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون أفلا تعقلون أفلا يعقلون. الخطاب للعقل، لماذا؟ لأنه الجهاز الذي يقبل أو ينفي النقل. اثنين، هو الذي يثبت على النقل بالصحة أو بالضعف في مقام النظر في المتن أو الإسناد. فجعلوا العقل بمثابة المجتهد، وجعلوا النقل بمثابة المقلد. إذن مصادر التلقي عندهم فيها انحراف، وهذه المسائل لا تتلقى إلا بالنقل، والذي يتلقاها العقل. وإلا لو كانت البشرية تستغني عن النقل بالعقل لما بعث الأنبياء والرسل ولا أنزلت الكتب ولا اهتدى الناس إلى كثير من المسائل. ولذلك يقول شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الشريعة قد تأتي بالمحارات ولا تأتي بالمحالات. يعني بعض المسائل يخوض فيها العقل فيحار، فإذا حار توقف، وهذا التوقف قد ينتج عنه السلامة وقد ينتج عنه الشك والحيرة كما هو مذهب المتكلمة. إذن هذه الطوائف الثلاث عندها مسائل الإلهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام في مقام التلقي. الأول يسمونها المسائل العقلية، أي تثبت بالعقل وينافح عنها بالعقل ويستدل فيها بالعقل، ويقصدون بهذا معظم مسائل الإلهيات بما في ذلك الصفات. هذه المسألة الأولى عند هذه الطوائف الثلاث في مقام النظر لمصادر التلقي. الثاني يسمونه النقليات، والنقليات يقصدون بها الاستدلال بالنقل في مسائل الغيب المحض كمسألة القبر وما يعتلج فيه من العذاب أو النعيم، وأيضا الميزان والصراط والحوض والجنة والنار. يقولون هذه المسائل نقلية، أما المسائل الأول فهي عندهم عقلية. هذا هو تقسيم الاستدلال وتقسيم مصادر التلقي عند المتكلمة. ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب عنده حظ من العلم، ويقول التاج السبكي أنه سمي ابن كلاب تشبيها بالكلاب الذي يوضع على أطراف البلاد. فالكلاب إذا وطئ عليه أحد بقدمه أمسك بشدة ووجد صعوبة في التخلص منه. فابن كلاب لشدته في المناظرة وقوته في المحاورة سمي ابن كلاب، لأنه إذا ناظر خطف حجة الخصم. وحاصر المخالف بكثرة الاستدلالات واللوازم، فسمي ابن كلاب. هذا كلام التاج السبكي. وقد ذكر عندنا السكسكي في كتاب البرهان بأن ابن كلاب أصله من أهل الكتاب من النصارى. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الخامس، وهذا كذب، فابن كلاب لم يكن من أهل الكتاب، والرجل عرف بالزهد والنسك والعبادة والقيام والصيام، واشتهر أيضا بكثرة المناظرات للخصوم من الجهمية والمعتزلة والخوارج واليهود والنصارى. هذا كلام شيخ الإسلام. وذكر أظن الذهبي أو الحافظ بن حجر أن الذي شوه سمعة ابن كلاب ورماه بالنصرانية هم الكرامية، فالكرامية أشد الناس عليهم في المناظرة ابن كلاب، ابن كلاب من أشد الناس مناظرة لهم، فأرادوا أن يشوهوا سمعة هذا الرجل، فقالوا أنه في أصل كان من النصارى، وأنه كانت له أخت لها منزلة ومكانة مقبولة الكلمة عند القوم، إلى آخر القصة التي ذكر المؤلف. اختلف الناس في ابن كلاب ما بين مادح وذام. فالشهرستاني يقول ابن كلاب سيف السنة ولسان الأمة، يسميه سيف السنة ولسان الأمة. هذا كلام الشهرستاني. والإمام الذهبي يثني عليه في السير، يقول ابن كلاب شيخ المتكلمة وإمامهم. إذن هذا ثناء من هؤلاء الأئمة، بينما نقده بشدة وحذر منه وتبرأ منه الإسفرايني. الإسفرايني حذر منه أشد التحذير، وكان يحذر منه في المجامع والمساجد ويعلن البراءة منه، وإذا عاين أحدا من أصحابه اكفهر في وجوههم وسبهم وشتمهم. هذا الإمام الإسفرايني في كتابه أصول الدين. أيضا ممن نقده بشدة وحذر منه أشد التحذير الإمام السجزي المعروف بأبي نصر في كتابه رسالة إلى أهل زبيد، قد يقول وقد بلينا بقوم يردون على الرافضة والجهمية والمعتزلة ضررهم أشد منهم. هذا كلام الإمام السجزي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل زبيد. وأكثر الأئمة على ذمه، وتوسط في هذا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إن الرجل قد اشتهر بالعبادة واشتهر بالزهد واشتهر بالنسك واشتهر بالصلاح وحب الخير وحب المنافحة عن السنة، لكنه أخطأ الطريق فخاض في علم الكلام، وأراد بأن يجمع بين النقليات والعقليات ليقف على براهين وأدلة صارمة تخصم الخصوم، فلم يوفق في هذا. ابن كلاب له طلاب مشاهير، هؤلاء الطلاب هم الذين طوروا مذهبه فصنفوا فيه وألفوا ونافحوا عنه. من مشاهير الطلاب للإمام ابن كلاب الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي من أشهر طلابه. أيضا من طلابه الكبار أبو بكر الضبعي وأبو العباس، وأيضا من طلابه المشاهير أبو علي الثقفي. هؤلاء أئمة مشاهير عرفوا بالنظر في علم الأثر والتبحر في علم الكلام، واشتهروا بالزهد والعبادة والنسك، ولهم مؤلفات كثيرة نصروا فيها مذهب ابن كلاب. إذن ابن كلاب انتشر مذهبه بعد وفاته. وشاع وذاع صيته بعد رحيله على أيدي هؤلاء الطلاب. وذكر بعضهم أن ممن تأثر به الأشعري المعروف بأبي الحسن، لأن الأشعري في صغره عهد به والده إلى الساجي، الإمام الساجي من أعلام المحدثين فتأثر به. وتوفي والده فتزوج الجبائي الشيخ المعتزلة بأم أبي الحسن في الصغر، فنشأ في صغره الأشعري عند الجبائي وتأثر به وأصبح من العارفين بمذهب المعتزلة، ونافح عنه وألف فيه، وبقي على هذا ما يقرب من 40 سنة. ثم إنه الإمام الأشعري لقوة حافظته وفرط ذكائه وقعت بينه وبين شيخه شيء من المناظرات، انتصر فيها الأشعري. من هذه المناظرات الدالة على فرط ذكائه وقوة حافظته أنه في صغره كان في مجلس الجبائي، فجاء رجل وقال: يا أبا علي، هل يسمى الله جل وعلا بالعاقل؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن العاقل في لغة العرب مشتق من العقل، والعقل المنع، ومنه سمي الحبل الذي يوضع في قدمي الناقة أو الجمل، يسمى عقل لأنه يعقلها يمنعها من المضي، ولا يمتنع في حق الله جل وعلا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوثب وكان صغير في السن الأشعري، وقال: يا أبا علي، هل تسمي الله جل وعلا بالحكيم؟ قال: نعم. قال: عفى الله عنك، الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة حديدة توضع في فم الفرس تمنعه من المضي، والله لا يمتنع في حق شيء. فنكس رأسه الجبائي ثم رفع رأسه وقال: أنت هل تسمي الله بالعاقل؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لم يرد في الكتاب ولا في السنة. قال: تسميه بالحكيم؟ قال: نعم، لأنه ورد في الكتاب والسنة. ثم خرج من الحلقة ورجع بعد أيام وناقشه في مسألة هي الفيصل بينهما، وهي مسألة مشهورة في الكتب تعرف بمناظرة الصلاح والأصلح، وهي من أشد المسائل التي تناظر فيها الأشعري مع شيخه الجبائي، وانتصر فيها الأشعري على الجبائي وخرج من درسه ولم يعد بعدها. والتفت الأشعري يمنة ويسرة فلم يجد إلا ابن كلاب فانضوى إليه وأعجب بقوله وألف في مذهبه المؤلفات. وبعد وفاة ابن كلاب ووفاة طلابه طور المذهب، مذهب ابن كلاب الأشعري، واختلف الأئمة بعد رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة في حال الأشعري نفسه على 3 أقوال. القول الأول أن أبا الحسن الأشعري تاب بالفعل من مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب ابن كلاب ومات عليه، ومن أشد الأمثلة على هذا كتابه الذي صنفه باللمع، وكتاب اللمع مطبوع وهو من أواخر الكتب التي صنف، قالوا قرر فيه مذهب ابن كلاب، ويأتي الكلام على أصول ابن كلاب مع الأشعري. وهذا القول نصره الشهرستاني في الملل والنحل، ونصره أيضا البغدادي. القول الثاني أن الأشعري بعد تركه لمذهب الاعتزال اعتنق مذهب ابن كلاب برهة من الزمن، ثم رجع بعده إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا القول ذهب إليه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ومن أشد البراهين وأظهر الأدلة على هذا كتابه الذي سماه الإبانة، وكتابه الذي سماه رسالة إلى أهل الثغر أو رسالة إلى أهل زبيد، وكتابه أيضا مقالات الإسلاميين. وذكر الذهبي هذا أيضا وأيده، وذكر مناظرات في آخر حياته، وقعت في آخر حياة الأشعري، وهذه المناظرة يقول فيها بأن أسماء الله تبارك وتعالى تثبت كما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتعرض إليها بالتعطيل ولا بالنفي. وذكر أحد تلاميذ الأشعري أنه وافاه الأجل في بيته في بغداد، وقال: يا بني اشهد بأني لا أكفر أحدا من المسلمين، وإنما هي عبارات وأقوال قلناها، ولا أكفر أحد من أهل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الأشعري. وقال الذهبي بأن هذه المقالة ذكرها شيخ الإسلام في آخر حياته، قال لمن حضره في القلعة: أشهدكم أني لا أكفر أحدا من المسلمين يحافظ على الوضوء والصلاة، وذكر الحديث المتقدم. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث أن أبا الحسن الأشعري ترك مذهب ابن كلاب، ترك مذهب المعتزلة وفاء إلى مذهب أهل السنة برهة من الزمن، ثم ترك مذهب أهل السنة وتمسك بمذهب ابن كلاب ومات عليه. وهذا الكلام أو هذا القول نصره الكوثري محمد زاهد الكوثري، وبعض الكتاب من المتأخرين الذين صنفوا في عقيدة الأشاعرة. القول الرابع وهو الأقرب للصواب أن الأشعري تاب من مذهب الاعتزال وفاء إلى مذهب أهل السنة، وقال بأنه على مذهب أحمد، صرح بهذا، ويشهد لهذا كتبه وأسفاره كمقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر والإبانة. لكن عنده بعض المسائل البسيطة تمسك بها ولم يدعها من مذهب ابن كلاب. هذا هو القول الأقرب للصواب، هذا القول الأقرب للصواب. الإمام الأشعري بعد وفاته لم يقتنع طلابه ومن جاء بعده من منظري مذهب الأشاعرة كالجويني والغزالي وابن بلبان، أسعردي، سيوطي، ابن الجوزي. هؤلاء طوروا المذهب وشوهوه أكثر، وكل إمام من هؤلاء الأئمة أخذ الأشاعرة معه إلى الضلالة التي توغل فيها. فالرازي ابن خطيب الري أبو عمر بالغ في التأويل، يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية: حتى وقف بهم على شفير التعطيل، ورد عليه بالكتاب المشهور بيان تلبيس الجهمية. هذا دليل على أنه بالغ في التأويل حتى وقف على أطراف النفي واقترب من الجهمية، هذا الرازي. فالرازي لشهرته أخذ الأشاعرة معه إلى هذا الحطيط. أيضا من أعلام الأشاعرة الغزالي، والغزالي ألف رسائل في نصرة مذهب الأشعري، منها كتابه قواعد العقائد. لكن الغزالي توغل بقوة في التصوف، وجاء بانحرافات لم يسبق إليها، فأخذ الأشاعرة معه إلى التصوف. أخذ الأشاعرة معه إلى التصوف، وجاء بعده أو قبله الجويني والآمدي، وهؤلاء أوغلوا في علم الكلام، فأخذوا الأشاعرة معهم وانغمسوا معهم في هذا الوحل النتن، وصرحوا بأقوال تعارض العقل والنقل، يقتربون فيها من غلاة المبتدعة، ويأتي الكلام على هذا. عاصر الأشعري الماتريدي المعروف بأبي منصور محمد بن محمد بن محمود، وسمي بالماتريدي لأنه ولد ونشأ في ماتوريد، محلة من محلات سمرقند. ولا شك أن الماتريدي أبو منصور أعرف بالسنة من الأشعري، والأشعري أعرف بالسنة من ابن كلاب، فأضعفهم في النقل هو ابن كلاب، يرتقي بعد ذلك أبو الحسن، ثم يأتي بعدهم الماتريدي. فالماتريدي أعرف منهم بالسنة، ولذلك الذي يقرأ في كتب الماتريدي ككتاب التوحيد وكتاب تأويلات أهل السنة يجد أنه يكثر من الأدلة النقلية مما يدل على معرفته بالنقلين الكتاب والسنة، لكنه للأسف ينتظم هذه النقول بقانون التأويل كما انتظمها الأشعري وابن كلاب. طيب، الكلابية والأشاعرة والماتريدي خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول، هذه الأصول بعض الأحيان يتفقون عليها وبعض الأحيان يختلف بعضهم مع بعض، وهذا الخلاف تارة يكون حقيقي وتارة يكون اصطلاحي. فأول مسألة خالفوا فيها هؤلاء المتكلمة أهل السنة والجماعة، أول واجب على المكلف، هذا أول أصل خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، اتفقوا على أن الدعوة إلى توحيد العبادة ليست أول واجب، اتفقوا على هذا، ويشاركهم في هذا الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كلهم اتفقوا على أن توحيد العبادة ليس أول واجب. فما هو أول واجب؟ هنا اختلف، فبعضهم قال أول واجب إرادة النظر، النظر في ملكوت السماوات والأرض، ما ثمرت هذا النظر؟ تقرير وجود الله، مدة هذا النظر 40 سنة. يقول شيخ الإسلام، يقول حذاقهم ونظارهم المكلف يعني يمكث ينظر في السماء والأرض 40 سنة ليقرر أن الله موجود، ثم ينظر 40 سنة أخرى ليقرر أن الله خالق رازق، كم أصبح الآن؟ 80 سنة، 80 سنة وهو يخوض في الوثنية والشرك، ثم 40 سنة حتى يقرر أن الله مستحق للعبادة. الظاهر أن هؤلاء لا يعرفون حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، ويطمعون في التعميق. فالحاصل يقول شيخ الإسلام في الفتاوى وفي المنهاج، وعلى هذا أكثر الأمة مات على الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن أعمار هذه الأمة لا تتجاوز 60 أو 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذن أول واجب عند بعض هؤلاء المتكلمة إرادة النظر، بعضهم قال لا، أول واجب النظر، البعض الآخر قال أول واجب المعرفة. بعض الغلاة من هؤلاء المتكلمة قال لا، أول واجب الشك، أول شيء شك في وجود الله، فإذا وشككت أنه يوجد إله انظر للسماوات والأرض حتى يكون النظر له أثر وثمرة وهي المعرفة. وهذا قول شاذ ذكره الرازي في التفسير. هذا مجمل القول في أول واجب على المكلف. ما هو دليلكم على أن أول واجب على المكلف هذه الدرجات والمراتب؟ قالوا أول دليل أن الله جل وعلا أمر في القرآن بالنظر، بالسير والنظر في ملكوت السماوات والأرض. آيات لا تنحصر، يقول جل وعلا فيها قل سيروا في الأرض فانظروا، قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين، واليقين يتحقق بالنظر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذا يتحقق بالنظر. إذن الدليل الأول الآيات العامة التي فيها أمر بالنظر، سواء النظر العام في ملكوت السماوات والأرض أو النظر الخاص في النفس، كما قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصروا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن الخليل إبراهيم بعدما نزح مع والده وقومه إلى حران، وحران تعرفون أنها بلد صابئة، واصطدم فيها الخليل بالصابئة وتناظر معهم المناظرة المشهورة التي ذكر الله في سورة الأنعام، لما رأى الكوكب والشمس والقمر قال هذا ربي. فقالوا أن قوله لما نظر في الكوكب ونظر في الشمس والقمر هذا ربي فيه دليل على أن أول واجب على المكلف النظر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم، في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك. هذه رواية مسلم عند البخاري. فإذا عرفوا ذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك، كلمة فإذا عرفوا ذلك قالوا فيها دلالة على أن أول واجب على المكلف المعرفة. وأدلة القوم كثيرة لكنها محتملة ولا يتسع المقام لبسطها. فنقول الجواب أن الله نعم أمر بالسير في الأرض والنظر، لكن الأمر بالنظر ليس خاص بالمشركين، بل هو عام للأبرار والفجار والمسلمين والكفار، لأن النظر يتحقق به اليقين فيترسخ الإيمان بوجود الله وخلقه وإنشاء الذي هو توحيد الربوبية عند الكافر، ويترقى المؤمن في سلم الإيمان إلى درجة الكمال. فإن قلتم أن هذا خاص بالمشركين طالبناكم بالمخصص ولا يوجد، وإن قلتم بالعموم قلنا أن هذا يلزم منه الدور، فالكافر بالنظر يتحقق في حقه اليقين، والمسلم بالنظر يرجع من اليقين إلى الشك ومن الشك إلى اليقين، وهكذا دواليك. وهذا فيه تكفير لجمهور أهل الإسلام. هذا الوجه الأول في الرد على هؤلاء. الوجه الثاني أن الخليل إبراهيم لما ناقش ناظر الصابئة في الكوكب والشمس والقمر لم يوافقهم في هذا بل خالفهم، ولو أن النظر في الكواكب فيه وصول إلى ما قصد هؤلاء القوم وقرروه ما ناظرهم، وأصبح في المناظرة تناقض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخليل إبراهيم ناقشهم بهذا النقاش في مقام التسليم الجدلي، كأن يأتيك رجل ويقول هذا الإله هذا الكون صنعه صانعي أو صنع بصانعي، فتقول أنت سلمنا جدلا أنه يوجد في الكون ما يقرب من صانعين أو ثلاثة، سلمنا جدلا. والتسليم الجدلي قاعدة مشهورة عند علماء الجدل والمناظرة انتزعوها من قول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، انتزعوها من هذه الآية وآية سورة يونس فإن كنت في شك. فقالوا أن الخليل إبراهيم قال هذا الكلام في مقام التسليم الجدلي، سلمنا جدلا أن هذه آلهة لكنها أفلت، والأفول والغياب ليس من صفات الإله، لأن الإله وصف نفسه بالشهادة، والشهادة ضد إيش؟ ضد الخفاء والاستتار. ولذلك الله قال عن نفسه: وكفى بالله شهيدا، عالم الغيب والشهادة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لشهوده سبحانه. فالمقصود أن الخليل إبراهيم قال لهم في مقام التنزل في الخطاب: سلموا جدلا أن هذه آلهة لكنها أفلت، أنا لا أحب الآفلين. ثم أوصلهم إلى النتيجة، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا القول الثاني. القول الثالث وفيه وجاهة جميل ذكره الأزهري أبو منصور في كتابه معاني القراءات، يقول: كلمة هذا ربي ليس إقرار وإنما شجب واستنكار. فكلمة هذا يعني أهذا ربي في مقام الاحتقار، كأن يأتيك شخص نحيل جدا قصير جدا، تقول: هذا الرجل قتل 10 من الأبطال. تقول: هذا قتل 10 من الأبطال؟ تقول هذا في مقام الشجب والنكير والتعجب. وهذا القول في وجاهة، وذكر الإمام الأزهري في كتابه معاني القراءات. الوجه الثالث أنهم احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وقوله، والحديث عند البخاري: فإذا عرفوا ذلك. يقول الإمام الحافظ في الفتح: وأكثر الأئمة والرواة إنما رووا هذا الحديث بصيغة فإنهم استجابوا لك بذلك، وفي رواية: فإنهم أطاعوا لك بذلك. أكثر الرواة رووا هذه الرواية. الثاني أن قوله فإذا عرفوا ذلك أنها تقيلت في وسط الحديث في مقام التأكيد لا في مقام التقرير الابتدائي، وإلا فأول واجب في الحديث هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بدليل أن أول آية في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول آية وأول أمر في الدعوة إلى التوحيد هي هذه الآية، أول أمر في القرآن في سورة البقرة الأمر بعبادة الله جل وعلا. الثاني أن الله حكى الإجماع، إجماع من؟ سادات البشر من الأنبياء، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، حكاية إجماع. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، ولم ينقل عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين الدعوة إلى الإسلام بوجود الله أو الإقرار بتوحيد الربوبية البتة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، وإنما المشهور المنقول في الكتاب والسنة وعن الصحابة وعن التابعين الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك الرسول قال: فإذا جئتهم فادعوا، والفاء حرف عطف، يقول علماء الأصول حرف العطف هذا يفيد المبادرة، بادر بالدعوة إلى هذا. وقال عليه السلام لعلي لما قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يظهر الله على يديه وينصرهم الله على يديه، وذكر علي لما جاء به أرمد وبصق في عينيه وبرئ، وقال: انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعهم. إذن أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام التقي ابن تيمية في درء التعارض، نقل الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. وممن نقل الإجماع أيضا الإمام ابن حزم في الفصل، نقل الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. هذه المسألة الأولى بوجازة واختصار التي خالف فيها هؤلاء الثلاثة. الثاني أنهم خالفوا في الإيمان، خالفوا في الإيمان. فالكلابية قالوا أن الإيمان هو مجرد تصديق الجنان وعقد تعقد الجنان ونطق اللسان. إذن الكلابية خالفت الجهمية، لأن الجهمية تقول الإيمان المعرفة، المعرفة القلبية فقط. والكرامية خالفت، قالت الإيمان نطق اللسان فقط. جاء ابن كلاب وجمع بين القولين وقال الإيمان عقد الجنان ونطق اللسان. خالف في هذا الجهمية وخالف الكرامية وخالف الأشاعرة، لأن الأشاعرة يوافقون الجهمية في الإيمان، يقولون الإيمان مجرد تصديق الجنان، هذا الأشاعرة. أما الماتريدية فوافقت الكلابية. إذن عندنا ثلاث طوائف متفرعة عن بعض، الأول الكلابية، الثاني الأشاعرة، الثالث الماتريدية. فالماتريدية وافقت الكلابية في أن الإيمان عقد الجنان ونطق اللسان. الأشاعرة وافقت الجهمية في أن الإيمان عقد الجنان فقط. بقي الخوارج والمعتزلة وأهل السنة، هؤلاء قالوا الإيمان عقد الجنان، نطق اللسان، عمل الأركان، كلهم اتفقوا على هذا. اللهم إن الخوارج والمعتزلة خالفونا في الزيادة والنقص، فقالوا أن الإيمان ما هي واحدة مركبة لا تتبعض، ونفوا زيادة الإيمان ونقص. هذه هي مسألة الإيمان، وأدلتهم في هذه المسألة تقدم الكلام عليها حينما تكلمنا عن الكرامية. المسألة الثالثة مسألة القرآن، هذه المسألة الثالثة اللي خالفونا هؤلاء الثلاثة. أول من قال أن القرآن هو المعنى القائم في النفس هو ابن كلاب، أول من نطق بهذه البدعة. أما قبله فلا، أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله حقيقة بحرف صوت، منه بدأ وإليه يعود، وأنه معجز بلفظه ومعناه، هذا كلام أهل السنة والجماعة. الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة قالوا القرآن مخلوق غير منزل، يخلقه الله في غيره، وتقدم الكلام على هذا أيضا. باقي الكلابية والأشاعرة والماتريدية، أول ما قال أن الكلام هو المعنى القائم في النفس هو ابن كلاب، وهذا ذكروه السلف وأبغضوه وهجروه لهذه المقالة، لأن القائم في النفس لا يقال أنه كلام. وتذكرون أنتم أننا ذكرنا في درس ماضي أن الكلام عبر عنه في القرآن بأربع صيغ، الأول الكلام وكلم الله موسى تكليما، الثاني القول، القول قال سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، الثالث النداء وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، الرابع الأمر كما في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر. طيب احنا الآن اتفقنا على هذا التقسيم الرباعي، لننظر أيها قائم في النفس. الكلام في لغة العرب لا يمكن أن يكون هو المعتلج في النفس فقط أبد، بل اشترطوا في الكلام اللفظ، اشترطوا في الكلام اللفظ. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستق، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها الكلام قد يؤم. فالعلماء بالإجماع أهل العربية أجمعوا على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، بحرف وصوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فأجره حتى يسمع كلام، حتى يسمع كلام الله، هذا الكلام. بالنسبة للقول يختلف، القول قد يأتي ملفوظ وقد يأتي غير ملفوظ. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن بالقول في عدة مواضع، ففي موضع يقول جل وعلا يقولون بألسنتهم، أكد القول بإيش؟ باللسان، للتنبيه على أنه ملفوظ، على أنه ملفوظ. في موضع ثاني يقول جل وعلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذه الآية دلت على أن القول قد يكون في النفس. إذن الكلام ما يكون إلا بحرف وصوت ملفوظ، القول لا، قد يأتي تارة ملفوظ بحرف وصوت، وقد يأتي تارة بغير حرف وصوت. هؤلاء قالوا أن القرآن هو المعنى القائم في نفس الله. طيب، الذي لذلك يقولون إذا تكلم الله بالعربية صار قرآن، فإن تكلم بالعبرية صار توراة، فإن تكلم بالسريانية صار إنجيل. هذا كلام هؤلاء. طيب، من المتكلم؟ هذا القرآن كلام من؟ إذا سألنا الأشاعرة والماتريدية وكل بي هذا القرآن كلام من؟ قال هذا كلام جبريل. طيب، جبريل مخلوق، والمخلوق كلامه مخلوق. يعني لو جاءنا الآن رجل في المسجد وعطانا اسمه قال أنا محمد، هل نقول هذا كلام منزل؟ ما نقول هذا كلام منزل. لماذا؟ لأن هذا كلام زيد. لكن إذا قرأ علينا قرآن، نعم الصوت مخلوق، لكن الكلام المسموع كلام الله. القوم التبس عليهم الأمر في هذه النقطة، فقالوا أن جبريل عبر عما في نفس الله. جبريل مخلوق، كلامه مخلوق كغير من البشر. إذن الكلابية، الأشاعرة، الماتوريدية يلتقون مع الجهمية والرافضة والخوارج في القول بخلق القرآن، يلتقون معهم. يقول شيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي في شرح الطحاوية والشيخ البراك في شرح الطحاوية وجماعة بأن الأشاعرة والكلابية والماتوريدية يلتقون مع الجهمية والمعتزلة في اللفظ، في اللفظ كلهم يقولون اللفظ مخلوق. الجهمية تقول القرآن مخلوق، والمعتزلة والخوارج والإباضية والرافضة كلهم يقولون مخلوق لفظه ومعناه، لكن الأشاعرة لا، يقولون القائم في نفس الله كلام الله، لكن المسموع هذا كلام جبريل. إذن وافقوا الجهمية والمعتزلة والخوارج في القول بخلق اللفظ. هذا كلام مشايخنا وأئمتنا في شروح الطحاوية. الإمام تقدم في دروس ماضية ابن عقيل ألجم هؤلاء القوم بعدة أدلة بعد توبته من مذهب الاعتزال بعدة وجوه. الوجه الأول في كتيب صغير ألف اسمه مسألة القرآن في أصول الدين، قال الوجه الأول أن القول ينسب لمن قاله ابتداء. يعني لو جاءنا خطيب جامع وذكر لنا آية قرآنية في الخطبة، هل نقول هذا الكلام كلام الخطيب؟ صار الخطيب إله، لكن نقول الخطيب ذكر آية من القرآن أو قال آية من القرآن أو أسمعنا منه آية من القرآن، إذن نسبنا الكلام لله سبحانه وتعالى مع أننا سمعناه من الخطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، فلا يقال هذا كلام جبريل، وإنما يقال كلام الله، لأن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء. لو قام طفل صغير في المدرسة وقرأ خطاب أو قرار مدير المدرسة، هل يقال هذا كلام الطالب؟ ما يقال هذا كلام الطالب، هذا كلام المدير، لكن بلغه للطلبة هذا الطالب. كذلك جبريل عليه السلام بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن، فالقرآن كلام الله وينسب إلى الله لأن الله قاله ابتداء. هذا واحد. اثنين، أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وكلام البشر أو سائر الخلق ليس بالمعجز باللفظ والمعنى. إذن اجتماع الإعجاز في اللفظ والمعنى من خصائص كلام الله، فلو أن هذا القرآن كلام جبريل لما كان معجز في لفظه ومعناه. هذا الثاني. الثالث، أن الشخص يجوز له أن يقسم بالقرآن، فتقول والقرآن أقسم بآيات الله. نسمع كثير من الناس يقول أقسم بآيات الله، يقولون العلماء إن كان يقصد بالآيات هنا الشرعية كالقرآن جاز، كما قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني القرآن. فإذا قلت أقسم بآيات الله وأنت تقسم بالآيات القرآن، جاز أن تقسم بصفة من صفات الله. لكن إذا قصدت أنت من هذه الآيات الآيات الكونية كقوله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق، لا، هذا شرك. إذن لو كان هذا الكلام كلام جبريل لكان الإقسام بالمصحف أو بالقرآن أو بآيات الله شرك، لأن جبريل مخلوق. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه جاء حديث عند الترمذي يستدل به شيخ الإسلام بكثرة في الفتاوى، وهذا الدليل من السنة وفيه دليل من القرآن. أما دليل القرآن فقول الحق جل وعلا: تنزيل الكتاب من رب لا ريب فيه من رب العالمين، وننزل من القرآن. فكلمة من في الآية يسميها علماء العربية والأصول حرف ابتداء. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من حرف ابتداء، يعني أن القرآن ابتداء من الله، كقولنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الإسراء ابتداءه من المسجد الحرام، هذا يسمى حرف ابتداء. الثاني الحديث عند الترمذي وإسناده في خلاف، أنه قال في الحديث: أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه ما خرج منه. فكلمة ما خرج منه تدل على أن القرآن كلام الله، وهذا الحديث انتزعوا منه الكلام المشهور عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ. فكلمة منه بدأ انتزع من هذه الآية ومن هذا الحديث، وإليه يعود يحتج فيه بحديث إنه لا يأتي على القرآن يوم أو زمان يسرى عليه في الليل إلى آخره. إذن هذا الدليل الثالث. الرابع ذكره ابن عقيل في تفسير قول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم. قد جاء عند الترمذي أن الله سبحانه وتعالى يفني الخلائق ثم يقول: لمن الملك اليوم. قال في الحديث: فلا يجيب أحد. لا حرف نفي، وأحد نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. يقول ابن عقيل: فهذا النص عام يشمل جبريل وغيره، فأين جبريل ليعبر يا معشر الأشاعرة؟ هذا كلام ابن عقيل، لأنه عام الفناء. فلو كان المعبر جبريل لنطق وقال لله الواحد القهار، لكنه الله جل وعلا يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ما يدل على أنه لا يوجد أحد يجيب، فأين المعبر حينئذ؟ إذن وذكر أوجها لا يتسع المقام لبسطها. هذه مسألة القرآن. إذن الكلابية والأشاعرة والماتريدية كلهم يقولون القرآن معنى قائم في النفس، لكن اختلفوا في الصيغة. فالأشاعرة قالوا عبارة، جبريل عبر عما في نفس الله، والماتريدية لا، قالوا حكاية، قالوا حكاية. هذه من المسائل التي خالف فيها هؤلاء القوم. أيضا من المسائل التي خالفت فيها الكلابية والأشاعرة والماتريدية قولهم في القضاء والقدر، قولهم في القضاء والقدر، كلهم يقولون بالكسب، كلهم يقولون بالكسب. لكن ابن كلاب وافق أهل السنة والجماعة في عدة مسائل في باب القضاء والقدر. الأول أنه أثبت وأقر واعترف بأن الله هو الخالق لأفعال العباد، هذا أول شيء عند ابن كلاب. اثنين، اعترف وأقر بأن الله له مشيئة وإرادة نافذة في الغيب، هذا كلام ابن كلاب. لكن ابن كلاب خالف أهل السنة في شيئين. الأول، لم يثبت قدرة واستطاعة متقدمة على الفعل. الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. فالاستطاعة قبل الفعل هي التي يكلف الله جل وعلا بها العباد، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع هنا القدرة والاستطاعة. فإن كنت لست مستطيع، كأن تكون مجنون مثلا، مولود ولد مجنون فهذا ما يكلف لعدم القدرة. إذن هذه القدرة والاستطاعة الأولى. القدرة والاستطاعة الثانية عند الفعل هي التي تباشر بها الفعل، وهذه التي يكون عليها الجزاء والحساب في الآخرة. فالأولى تكليف والثانية جزاء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الكلابية لا، نفوا القدرة والاستطاعة القبلية. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون قدرة واستطاعة قبل الفعل وعند الفعل. الكلابية نفوا القدرة والاستطاعة قبل الفعل وأثبتوا قدرة واستطاعة عند الفعل، واختلف بعضهم، قال أن هذه القدرة والاستطاعة لها أثر في الفعل، وبعضهم قال ما لها أثر. هذا ابن كلاب. بالنسبة للأشعري غلا في المسألة هذه ولم يثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل وأثبت قدرة واستطاعة عند الفعل، لكن كلامه يدور على أن هذه القدرة والاستطاعة ليس لها أثر في الفعل. هذا كلام ابن كل أبو الحسن الأشعري، وسماه كسب. كيف كسب؟ يعني الشخص إذا أراد مثلا أن يرفع هذه الحديدة، معنى كلام ابن الأشعري أن يدك إذا اقتربت من الحديدة، الله بين يدك وبين الحديدة يخلق فعل اسمه اخبط لتخرج من معرة المعصية. هذا الكسب. إذن أنت مالك أثر، إذا مالك أثر إذن أنت توافق الجبرية. الجبرية يقولون العبد ليس له اختيار، مجبور، ويحتجون بآيات تقدم الكلام عليها والإشارة إليها. إذن حاصل مذهب الأشاعرة في باب القضاء والقدر القول بالجبر، لكن هذا القول يكسونه بصيغة الكسب. هذا بالنسبة للأشعري. أما الماتريدي فلا، الماتريدي في الحقيقة خاض في هالمسألة وقال بالكسب، لكن حقيقة الكسب عنده فيها غموض، فيها غموض لئلا يكشف، فقال بالكسب، لكن قال الكسب مبني على الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة مخلوقة لغير لله، وإرادة غير مخلوقة. بناء على هذا التقسيم وقع في وهم في مبلغ الأثر، أثر القدرة والاستطاعة على الفعل. هذا مذهب القوم في مسألة القضاء والقدر. والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، لقوله سبحانه: وخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وأيضا له مشيئة وإرادة، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يشاء الله يضلل، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وخلق للإنسان قدرة واختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجعل له قدرة واستطاعة قبل وعند الفعل، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة الخامسة أو السادسة الذي خالفنا فيها هؤلاء جميعا، وهي مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، المعتزلة قالوا التحسين والتقبيح مناط العقل، والله أنت ذقت الخمر ولا أعجبك، هذا قبيح إذن منكر. الذي يقرر أن الخمر منكر أنت، قد يكون لسانه فيه مرارة هذا، فإذا ذاق الخمر واجتمعت المرارة مع المرارة مجة وقال هذا قبيح، إذن هذا منكر. وقد يأتي رجل عنده نسبة يعني فيها نسبة المرارة ضعيفة، فإذا شرب الخمر استساغ صار عنده معروف. هذا مذهب المعتزلة، مناط التقبيح والتحسين التي يتفرع عنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر لعقل. هذا كلام المعتزلة. الأشاعرة لا، قالوا الشرع ما قبحه الشرع فهو قبيح، والقبيح منكر، وما حسنه الشرع فهو حسن، والحسن معروف. هذا كلام الأشاعرة، وانضوت معها هذه الطوائف. جاء أهل السنة والجماعة وقالوا لا، التقبيح مناطه العقل والنقل، والتحسين مناطه العقل والنقل. نعم النقل معصوم، لكن النقل جاء بإعمال العقل، الشريعة ما جاءت بتعطيل العقل، ولذلك خاطب الله في النقل العقل: أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما يعقلها، وأفلا تعقلون، خاطب الله العقل. إذن النقل يقدم في مقام الاستدلال لعصمته، لكن النقل يعمل العقل. لذلك أمر الله بالنظر والتدبر في القرآن، وجعل الخطاب ابتداء مع العقل. المسألة السادسة أنهم خالفوا في مسألة التكليف بما لا يطاق، بما لا يطاق. فأكثر المتكلمة من الطوائف قالوا، إلا المعتزلة، قالوا بأنه يمكن أن يكلف الله العبد ما لا يطيق. كيف يكلف العبد ما لا يطيق؟ يعني الأعمى يؤمر بالنظر في القرآن، يؤمر، خلاص الله أمرك استجب، انظر في القرآن واقرأ، ما يشوف، أعمى. فهم يقولون أنه يجوز أن يكلف المكلف بما لا يطاق، ويحتجون بقوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره، ويحتجون بقتال الصحابة كما جاء في آيات سورة الأنفال أن الرجل يقاتل 10، ثم نسخ الله ذلك بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قالوا خفف من الأشد إلى الأخف، إلى الأسهل، وتكليف العبد بقتال 10 في دلالة على جواز تكليف ما لا يطاق. هذا كلام، وهذا كلام غير صحيح، لأن الله نطق في القرآن بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذكر في الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. وعذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرأة إذا لم يكن لها ولي، والمريض والأعمى والأعرج عذروا في باب الجهاد لعدم وجود القدرة والاستطاعة. إذن هذه الطوائف خالفتنا في مسألة التكليف بما لا يطاق. أيضا من المسائل التي بيننا وبين القوم يعني حوار مفصلي: إثبات الصفات، وبالأخص صفات الاختيار، صفات الذات يثبتونها، لكن ابن كلاب والأشعري يحصرون الصفات في 7، والماتريدي يحصرها في 8، لكن صفات الفعل والاختيار يتأولونها كما تقدم ويفوضونها تارة. وتفويض الأشاعرة تأويل الأشاعرة وتأويل الماتريدية في الحقيقة جرأة على الله وعلى رسوله، لأنه لا يوجد دليل يفوض الأشعري أو يفوض الماتريدي وأتباع هؤلاء أو ابن كلاب بأنه يفسر اليد بالنعمة، أو يفسر اليد بالقدرة أو القوة، أو يفسر المجيء بالأمر أو النزول بالرحمة، لا يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر بهذا التفسير، ولا الصحابة سادات الأولياء، ولا التابعين الأئمة الكبار. فمن خول الأشعري ومن خول الماتريدي بأن يتجرأ على نصوص الكتاب والسنة ويلزم الأمة بهذا، وليس بحسب تبديع وتفسيق من لم يقر بهذا وتضليله وهجرانه، ولمس بحسب تكفير تارة وتفسيق وتبديع من خالف في هذا كأهل السنة والجماعة. ولذلك بعض الأشاعرة من كبار الأشاعرة الأعيان المشاهير الذين لهم مصنفات أطلقوا على أهل السنة عبارات يعني يستحى من ذكرها لما خالفوه. فبعضهم ألف كتاب في التذكرة، تذكرة الآخرة، ووصف الأهل السنة لما خالفوه بأنهم أغبياء، وفي موضع أشباه المجوس، وفي موضع أشباه اليهود. وبعضهم ألف كتاب سماه الملحف الاعتقاد، قرر في مذهب الأشاعرة، فلما أراد أن يقرر مذهب أهل السنة قال أهل النفاق، وفي موضع آخر قال المتزلفة. إذن هؤلاء يعني جعلوا من أنفسهم حجة على العباد، 1، 2، تجرأوا على الكتاب والسنة بغير سلطان أتاهم، 3، بدعوا وفسقوا وكفروا تارة من خالفهم، فأصبحوا حجة على العباد. إذن يلزم من هذا تبديع وتفسيق الأئمة قبلهم من السلف، لأنهم ما قالوا بهذا القول. فالمقصود أن هؤلاء نصبوا أنفسهم حجة على العباد. فهذه المسائل أبرز المسائل التي خالف فيها الكلابية والأشاعرة والماتوريدية أهل السنة والجماعة. والتفصيل في ذكر الأصول وذكر الأدلة يطول به الكلام والمقام، ونكتفي بهذه الوجازة والاختصار، ونسأله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم والعمل والصدق والإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.